بساط الشر ورفضوا الأحكام وصووا بين الحلال والحرام. وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والهة بحب الله تعالى وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين، وأصحاب غرورها لأهل الإباحة لا تحصى، وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم من غير اقتداء بشيخ صالح صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذه الطريقة واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم. وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية، ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وفرقة منهم طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الغرور وعن أصناف الناس في الغرور، فتكلم عن صنف العلماء ووجوه غرورهم ومن أين يأتيهم الغرور، سواء في علمهم وتحصيلهم أو في عملهم، وكذلك صنف العباد وكيف يأتي الغرور إلى العباد، وهذا كلام عن المتصوفة، وذكر من فروقا، وذكر أن التصوف كله أصابه من الانحراف ما أصابه، وفيه من الزيغ، وفيه من الضلال، وفيه من التلاعب بالألفاظ والمصطلحات ما أشرنا إلى شيء منه في لقاء الأمس، وقد نشير إلى شيء هنا في على قدر ما يسمح به المقام. فقال: وفرقة منهم طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام. هذا أيضا نسأل الله السلامة مسلك، بحيث إن بعض أحوال أهل التصوف يرون أن المنتظم فيهم أو السالك كما يسمون أو المريد، وقد يترقى فيصل إلى مرحلة رفع التكاليف، مرحلة رفع التكاليف، بمعنى أنه لا يكون في حقه حلال ولا حرام. ومع الأسف أنك ترى يعني في كتاباتهم وفي مؤلفاتهم أنهم قد يرون من يصفونه بالولاية إما فيه يظهر عليه الخبل العقلي والتصرفات غير السوية وغير المقبولة، وقد يعيش بين القاذورات، وقد يأتي المحرمات، وقد يصل في على حسب ما يذكر الشعراني في طبقاته وغيره، يذكر عن عن عن عمن يسميهم بالأولياء وأحوال وأوصاف وأوضاع لا تقبل لأدنى عاقل، فضلا عن متعبد يتلقى في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصلي ولا يعرف له شهود لا في صلاة جماعة ولا في أمر معروف ولا عن منكر ولا حسن سلوك، ومع هذا يعتبر من أهل الله وممن يتقرب إليه العامة ويتعلقون به على ما فيه من أسبال بالية ونحو ذلك، وأن هذا هو ويسمونه أحيانا درويش أو الدراويش أو نحو ذلك، ويصل فعلا إلى أنه يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ومع هذا يقول لا أنت لا تدري، هذا وصل أو بلغ إلى حالة رفع التكاليف، ومعلوم قطعا أن هذا ليس من الدين في شيء البتة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الدين والمبعوث به والمبلغ عن الله، وهو المنفذ لأحكام الله والمطبق لشرع الله، وهو الأسوة الأولى والقدوة الأولى عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، وأمره ربه أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، واليقين هو الموت، وما ذكر لا عن أحواله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أقواله عليه الصلاة والسلام من أنه ترك التشريعات أو أنه فعل محرمات حاشاه عليه الصلاة والسلام وترك واجبات، بل حتى السنن كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها، إلا ما يخشى على أمتي فيه أن يفرض عليها أو أن يشق عليها، حتى السواك عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولكن مع الأسف أنه فعلا ترى الانحراف كيف يبلغ بالناس حينما يبتعدون عن مشكاة النبوة وعن نور القرآن، فإنه يصل الحال إلى هذه الحال، بل حتى يصل إلى أنهم يقولون بوحدة الوجود، يقولون بوحدة الوجود يعني أنه ليس في الجبة إلا الله وليس في هنا إلا الله ولا يوجد في كل مكان إلا الله، وحتى أن صلى الله عليه وسلم حتى أنه في الحش والخلاء وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وذلك انحراف بين يؤدي إلى كفر وإلى زندقة وإلى شطط وخروج من الدين صلى الله عليه وسلم. فيصل الحال بهم كما يقول الشيخ طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي أو فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله. أما قضية الحب هذه مشكلة المشكلات، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين لا شك أنها حق وأنها دين، وأنه لا يبلغ العبد حق الإيمان ولا حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، هذه قضية محسومة. وحب الله عز وجل هو غاية ما يبتغيه المتقربون ويدعيه كل مدع، حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال الطوائف من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب الله، فأنزل الله هذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهنا يقول الشيخ بعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله تعالى وواصلة إلى معرفته، وهذا مع الأسف أنه كما هو عند هؤلاء المتصوفة كذلك حتى عند بعض المقصرين في الأعمال، وإن لم يكن من التصوف وبخاصة في وقتنا الحاضر في هذه العصور التي ظهر فيها تقصير في سلوك المسلمين وأعمالهم، إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر أو رأى أنك فعلا تلح عليه بوجوه الخير يقول لك يا أخي أشغلتنا التقوى ها هنا، ثم يضع يده على صدره أو جهة قلبه ويقول التقوى ها هنا، ومعلوم أن هذا شطط وهذا غير صحيح على نحو ما ذكره هو. فإن الإسلام تكاليف، والإسلام أحكام، والإسلام أوامر ونواهي ومحرمات وواجبات ومطلوبات ومنهيات. فلا شك أن المعول على القلوب والمعول على الإخلاص هذا لا شك فيه، لكن الدين مبني على ركنين لا ثالث لهما، الإخلاص والعمل الصواب. لا ينفع إخلاص بدون عمل، ولا عمل بدون إخلاص، فلا بد من العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين وحنفاء، فلا بد من هذا. والإسلام وهو دين الله عز وجل الخاتم، وهو الذي شرعه سبحانه وتعالى وأراده لكل زمان ومكان، هو شرائع وأحكام وفرائض وحلال وحرام، تشمل الحياة كلها وتشمل المجالات كلها، فيما يتعلق بالعبادات بين العبد وبين ربه، وفيما يتعلق بين العبد وبين نفسه، وبين العبد وبين أهله، وبين العبد وبين الناس أجمعين، وبين العبد والمسلمين، وبين العبد والكفار، علاقات مسلمين وكفار، ومسلمين مع مسلمين، وغريب وبعيد، وغني وفقير، كلها محكومة بالإسلام، وكلها فيها أعمال ظاهرة لا بد أن تظهر، وإلا لما كان هناك مجال ولا ميدان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي وظيفة أو حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومتى يكون قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إلا إذا كان محاسبة للناس على أعمالهم الظاهرة، فإذا قصروا في معروف لا بد أن يمروا به، وإذا اجترأوا على منكر لا بد أن ينهوا عنه. وكيف يعرف ذلك لو كانت في القلوب؟ لا يعرف إلا بظاهرة. فإنسان لا يصلي في مسجد نقول لا بد أن تصلي، يقول الإيمان في القلوب، ولا أنا أصلي، أو حتى لو قال أصلي في بيتي ما يقبل منه، لأن هناك شعائر ظاهرة، الحج شعائر ظاهرة، الصلوات الجماعة شعائر ظاهرة، والأمر معروف بكل ما فيه من، بل حتى كل أعمال الناس وحركاتهم مسؤول عنها، أعمال الناس وحركاتهم كلها مسؤول عنها. فلهذا لا يمكن ولا يقبل ولا يسوق لمسلم يفقه دين الله ويعرف أحكام الإسلام أن يقول مثل ما قال، يقول التقوى هنا ولا يصلي ولا يأتي بشيء بأمور الإسلام، لابد أن يأتي بها، وبخاصة ما كان منها ظاهرا وما طلب منها من. ولهذا الإسلام شعائر ظاهرة، شعائر الأذان شعيرة، الصلاة شعيرة، صلاة الجماعة شعيرة، المناسك الحج كلها شعائر، بل حتى الزكاة فيها ما يبدأ، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، مع أن الأصل في الصدقة أن تكون سرا وأن تكون، لكن ومع هذا أذن بإعلانها بعدة أمور، دافع الغيبة عن النفس، والمأجل يتأسى به، والمأجل أن تكون ظاهرة ومعروفة، وبخاصة أيضا إذا كانت الأموال ظاهرة أيضا وبينة، فلا بد أن تظهر زكاتها. فيضل بعض الناس ويصيبهم الانحراف حتى فعلا تخفى عليهم هذه الأمور الجلية. فبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح، وإنما النظر للقلوب، وقلوبنا والهة بحب الله تعالى وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا، وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام. وتلاحظ هذه كلها انحرافات، ومع الأسف أنك تجد من يدعي مثل هذا، إما بالأحياء الموجودين وإما في الكتابات المدونة. وكما قلنا حتى بعض المقصرين في في في في دينهم إذا إذا إذا جادلت أو دخلت معهم قال لك التقوى ها هنا، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام. أيضا عندهم تصنيف، يقول هؤلاء عامة وهؤلاء خاصة وهؤلاء خاصة الخاصة، وهذا كله طبعا لا دليل عليه ولا مستند، بحيث أو حتى لو وجد مثلا كون الإنسان يقطع بأنه من الخاصة أو من خاصة الخاصة، هذا أيضا يدل على نوع من الغرور وعلى نوع من الرضا والإعجاب عن النفس، الإعجاب بالنفس، ويزعمون أنهم قد تلقوا عن رتبة العوام، يعني بمعنى أنهم دخلوا في رتبة الخاصة أو في رتبة حتى خاصة الخاصة، واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين، وهذا مشكلة أيضا، وكتب طافحة بأن يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا موجود ومكتوب، فانظر كيف الانحراف يصل، ويتكلموا عن الأولياء ومقامات الأولياء وكرامات الأولياء، وهذا حق، لكنهم يأتونه بشيء منحرف. يكفي أنهم فعلا أرادوا أن يجعلوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء هم أولى الناس بوصف الأولياء، بل حتى أنهم قالوا إن هناك خاتم أولياء، كما هناك خاتم أنبياء في خاتم أولياء، بانحراف عجيب. ولا شك أن الانحرافات جاءت من ديانات أخرى، من الديانات الهندية وبعض اليونانية، وحتى بعض الانحرافات حتى اليهودية والنصرانية. قال: وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى. أهل الإباحة يعني الذين يستبيحون المحرمات، أهل الإباحة الذين يستبيحون المحرمات كما أشار الشيخ. وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العمل، قبل إحكام العلم. أنا لا أدري إذا كانت تسمى مجاهدة، الشيخ يقول لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم، يعني ما أدري أي مجاهدة تقود إلى أن الإنسان يأتي المحرمات ويقتحم المشتبهات، هذه ليست مجاهدة. المجاهدة لا شك أنها بالقيام بأمر الله والبعد عن النواهي، المجاهدة بفعل الفرائض والاجتهاد في النوافل وبعد المحرمات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، هذه مجاهدة، ويستمر في المجاهدة. ومن ظن أنه يبلغ درجة ترتفع فيها عن التكاليف فقد أتى إفكا كبيرا وضلالا مبينا. قال: لاشتغالهم بمجاهدة قبل إحكام العلم. أما قبل إحكام العلم فنعم، لا شك أن كل هذه بعيدة عن العلم الشرعي وبعيدة عن الفقه الصحيح في الدين. وكثير من الانحرافات في الفرق وفي المتعبدين وفي حتى أنصاف المتعلمين وحتى الناشئة يزبزب قبل أن يحصره، فيقل علمه ويحفظ شيئا فيظن أنه قد أحاط بالعلم كله، وهذا كثيرا ما يكون من أسباب الانحراف وأسباب ادعاء العلم وأسباب التطاول على الناس والتطاول على العلماء والتطاول على أصحاب المقامات الرفيعة في العلم والصلاح والتقوى. قال: من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح الاقتداء به. لا شك أن الاقتداء بالمشايخ هذا مطلوب، والاقتداء بالعلماء، والإنسان لا يستغني عن, عن, عن, عن أهل العلم الصالحين، أهل الفقه في الدين، لكن على نحو ما, ما, ما, ما, ما يقوله التصوف لا، غير صحيح، لأن التصوف يقول لابد لكل مريد أن يكون له شيخ، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان، ومن قال لشيخه لما لم يفلح، ويكون الشيخ المريد بين يدي شيخه كالغاسل كالميت بين يدي الغاسل، هذا كله لا لا ليس لديني بشيء. أما الاقتداء بالعلماء والأخذ بركابهم والتأسي بهم والقرب منهم وكل ما يشكع الإنسان في أمر دينه وفي علمه وفي دراسته يتصل بالعلماء، فهذا حق، وهذا هو الاقتداء المطلوب، ويتأسى بهم ويتحرى أصلح العلماء وأفقهم في دين الله وأورعهم في أوامر الله ونواهيه. فلا بد فعلا أن يكون صاحب علم ودين صالح للاقتداء. قال: ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذا الطريق واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق من فتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها. هي مشكلة المعرفة كما قلنا بالأمس، المشكلة المعرفة هذه من المصطلحات عندهم التي لا ضابط لها. ولا شك أن الإنسان إذا تعبد وترقى لا شك أنه يجد لذة، ولا شك أن للإيمان حلاوة، هذا معروف. وكثير من الإنسان من أهل الصلاح يجد راحة أحيانا حينما يصلي من الليل، وحينما بل حتى أحيانا يجد عليه ارتياح في بعض الأحوال دون بعض، وهذا أمر معروف ومجرب أن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه في أبواب الخير وأبواب الصلاح وأبواب النوافل والصدق والإخلاص يجد لذة ويجد راحة في التعبد، ويجد راحة في الذكر، ويجد راحة في التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ويجد لذة وراحة وحلاوة حينما يقترب من ربه وهو ساجد وهو راكع. هذا أمر محسوس وهذا لا ينكر، لكن ليس هناك حد محدود. ومع الأسف هذا هو الذي يزعم أهل التصوف، أن الإنسان يصل إلى حال ويظن أنه في حين قد بلغ مبلغا ويقف. ولهذا اصطلحوا بمصطلحات العارف بالله والقطب والغوث والبدل والأبدال والنجباء، كلها لا أصل لها ولا دليل عليها، بل إنهم يصنفون الطبقات. أعلى شيء القطب، ولا يوجد في الدنيا إلا قطب واحد عندهم، قطب واحد عليه مدار الدنيا كلها، بل حتى يزعم أنه يعلم الغيب ويعلم اللوح وما وراء اللوح وما وراء الموجودات. بعد القطب في أربعة، يوجد أربعة أركان الدنيا في الشمال والجنوب والشرق والغرب. بعد أربعة في سبعة النقبة، وأشياء عندهم وعشرة وأربعين وأشياء نجباء وأبدال ونقباء وأقطاب والغوث القطب والغوث واحد، وهذه كلها لا دليل ولا أصل لها. في حديث عن الأبدال يصححه بعضه، لكن غيرها بتنا لا لا لا لا دليل عليه ولا أصل لها. ومن هنا جاءت قضية المعرفة والعارف بالله إلى آخره. فهي مصطلحات عائمة ومصطلحات لا يبلغ فيها الإنسان، أو حتى إن زعم أنه بلغ هذا مشكلة، هذا نوع من الصدود. أما وجود الحلاوة كما قلنا، حلاوة الإيمان فحق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد عبد طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان حتى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما يجده به، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما يجده به. فالإيمان له حلاوة قطعا وله طعم، ويجده فعلا من توجه إلى ربه بصدق وإخلاص وعبادة. وأنتم تلاحظون حتى في أنفسكم، أنتم تلاحظون في أنفسكم أن أحيانا الإنسان بعض الأحوال وهو يصلي أو يتعبد أو يطوف أو يقرأ أو أحيانا في بعض الخلوات أو بعض الأذكار يجد راحة، راحة عجيبة، ويجد انفتاح، وهذا حق، لكن هذا لا ينتهي ولا يصل الإنسان. وأحيانا قد يجد نوع من الفتور، ويجد نوع من الغفلة، ويجد نوع من هذا موجود. والنفس كما هو معروف والقلوب لها إقبال ولها إدبار، ولكن لا شك أن العبد كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى واجتهد في تصحيح نفسه ونقاء قلبه وتزكية نفسه، وتزكية النفس مطلوبة طبعا، تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذلك جزاء من تزكى أي الجنة. فالتزكية حق، والتزكية تكون بالعمل الصالح وتكون بالعلم وتكون بالعبادة والتعبد، وكلما أكثر العبد من النوافل الصحيحة والعبادة الطرق الصحيحة كان لابد أن يظهر عليه آثار هذه العبادة من صلاح القلب وسلامة الصدر والبعد عن الغل وحب الخير للناس والاجتهاد في أداء الحقوق للوالدين برا وللأرحام صلة وللأولاد اجتهادا تربية وللجيران تواصلا، أشياء كثيرة. هذه كلها لا شك أن قطعا أنها هي من أثار العبادة وأثار القرب من الله سبحانه وتعالى وأثار الخوف من الله وأثار الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، هذه أمور لا تنكر. وهذه دلالته في النصوص ظاهرة. لكن قضية المعرفة بحيث أنها أشياء يعني لا ضابط لها، أو أن أشياء يعني نوع من الأوهام أو نوع من الغرور، الحقيقة نوع من الغرور الذي يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى انحراف كما شاهدتم وكما رأيتم. والذي يريد أن يرى أنواع الانحرافات فليقرأ في كتب الطبقات وطبقات الشعراني وغيره، أشياء ينسبونها إلى أولياء هم قد يكون أولياء حقا، بعضهم قد يكون صحيح من الأولياء، وبعضهم قد يكون غير معروف، فالولاية غير منكرة، بل حتى حين قد يبالغون حتى غير الشعراني، حتى في بعض طبقات المذاهب كطبقة الحنابلة وطبقات الشافعية وطبقات الحنفية والمالكية، أحيانا يحكون عن بعض العلماء أشياء غير مقبولة شرعا، إما رؤى منامية وأشياء تخالف الشرع، لكنهم يتساهلون. وإن كان مؤلفهم من علماء الإعلام كابن رجب مثلا وأبي يعلى السبكي في طبقات الشافعية، إماما من جلة العلماء، لكنه يريد أشياء يعني يتساهلون في إرادة مثل هذه، بينما هي إذا عرضتها على قواعد الشرع وأصوله ونصوصه لا تستقيم. وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم، وكل ذلك غرور، وهذا صحيح. بل الغرور أن, أن, أن, أن, أن, أن تظن أن للمعرفة ضابطا، هذا غرور، لأن حلاوة الإيمان لا تنتهي، والشوق إلى الله وحب الله سبحانه وتعالى والقرب منه لا ينتهي، ويزداد بالعمل الصالح، ويزداد بكثرة التعبد، ويزداد بالحرص على التزكية، ويزداد بقوة المحاسبة، هذا حق، وهذا دلت عليه النصوص. لكن أشياء يذكرونها لا ضابط لها ولا انضباط لها، بل تقود إلى انحراف شديد. قال: وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية. أيضا هذا مسلم، يعني وإن كان يسمونها طريق أو طرق، هذا مصطلح قد لا نتفق معه، لكن أن فعلا سلوك مسالك الصالحين والاقتداء بالأنبياء والصحابة والسلف الصالح، نعم هذا لا شك أنه الأصل وهو المطلوب، ونعم لا تنتهي صحيح أيضا، من حيث كما قلنا لكم الإنسان كلما ترقى في العبادة والصلاح والمحاسبة والتزكية لا شك أنه تنفتح له أشياء وفتوح قد لا، لكنها لا كما قلنا لا ضابطة، لا تدون في كتب ولا يزعمها حتى نفس تعلمون الإنسان يعني إذا كان صالحا لا يدعي الصلاح ولا يزكي نفسه أمام الناس، بل كلما ازداد صلاحه ازداد خوفه، وكلما ازداد صلاحه أنكر ذاته، لأن ربكم يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أن تزكي نفسك، لكن أن تسعى في زكائها، فنعم قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها، بمعنى سعى في تزكيتها وعامل على تزكيتها، لكن لا يمنع أن زكاها بمعنى أنه يزعم أنه بلغ الغاية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولو وقف مع كل عجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد، وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه رضا في إلى آخره. نعم هذا لا ينتهي، لكن كما قلنا في قيد التصوير هذه تحتاج إلى ضبط، وإن كان الشيخ يستعمل مصطلحات كما قلنا أنها غير منضبطة، كقوله قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد، القصد هنا جره الوصل إلى القصد بمعنى إلى القصد في العمل إلى الوقوف، ولا شك أن القصد ممدوح، لكن مراد الشيخ هنا بالقصد يعني وقف جره إلى عدم الاسترسال والوقوف. وكان مثاله مثال من قصد مالكا، التمثيل جيد، فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. نعم. الصنف الرابع: أرباب الأموال، وهم فرق ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه ولا يكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشك عليه. ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شك عليه ذلك، فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين أشد في الغرور. قال مالك بن دينار رحمه الله: أتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقا. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن جرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد، لا أن جرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى. فغرور هذا من حيث إنه يرى المنكر معروفا. قال الصنف الرابع: أرباب الأموال، يعني الذين يدخلهم الغرور. تكلم عن غرور العلماء وعن غرور العباد وعن غرور المتصوفة، وهذا كلام عن غرور أصحاب الأموال يعني الأغنياء. ولا شك أن الغنى والمال يطغي ويؤدي الغرور. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فذكر الشيخ أصنافا من الغرور، من وجوه الغرور التي تدخل على أصحاب الأموال. فقال: ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر الناس إلى آخره. بمعنى، لاحظوا أن الكلام على الغرور هنا على ما يرجى به الآخرة. الغرور هنا في الأعمال الدينية أو الأعمال التي الأصل فيها أنها مقصود بها الآخرة، فيأتيها هؤلاء بطريق غير سديد ويؤدي بهم ذلك إلى الغرور، ويظنون غرور بمعنى أنهم ظنوا أنهم على الحق وهم ليسوا على حق، فهم أصبحوا في غرور. فهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، يعني الأعمال يسمونها المشاريع العامة، مشاريع عامة للناس، أربطاه ومساجد ومدارس وقناطر، قناطر هي الجسور طبعا بين الأنهار، حتى لأن القنطرة طبعا للناس بحيث يعبر عليها الناس من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. وما يظهر للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلى ذكرهم. ولا شك أن الرغبة في كتابة الاسم ليست محمودة، لكن أحيانا قد تكتب من غير رغبته أو قد تكتب بعد وفاته. فيعني لا شك أن الإنسان ينبغي أن يتحرى هذا ويحترز، لكن ينبغي أيضا أنك إذا رأيت اسم فلان مكتوب لا ينبغي أيضا أن تتهمه أيضا. هذه قضية، وشرنا في أكثر من مقام وحتى بالأمس أن الإنسان إذا رأى مثل هذه التنبيهات والنقائص ينبغي ألا يطبقها على الناس، وإنما يجتهد في أن يطبق على نفسه، يجتهد في أن يطبق على نفسه بمعنى أن يشتغل بعيبه ولا يهتم عيوب الناس. فإذا ما رأيت مسجد مكتوب عليها أسماء أصحابه لا تقول هؤلاء امرؤون وتشيل اللوحة، ما أنت مسؤول عنها. قد يكون كتبت بغير اختياره، وقد تكون كتبت بعد وفاته، وقد يكون هو بني من وصية من وصاياه أو من ثلث من أثلاثه. فالقضية ما يكون وجد المسجد وهذا يتعرف عليه، لكن الإنسان يبغي أن يحذر، بمعنى أن يحذر. وما يظهر الناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم. ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي ينفق عليه لشق عليه. هذا مشكلة، بمعنى هذه ينبغي أن يتخذها الإنسان وسيلة للمحاسبة، وسيلة للمحاسبة. فإذا كنت مثلا ممن أنعم الله عليه وفعلا تبني مساجد ومدارس وأربطة، لكن فعلا غايتك فعلا أن يقال هذا الرباط بني على نفقة المحسن فلان، بحيث أنه لو لم يوضع هذا لشق عليك، فهذا في خطر. ولو كلف أحد من ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي ينفق عليه لشق عليه. ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شق عليه ذلك، كما قلنا هذا طريق للمحاسبة. ف فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه، ولا شك، لأنك مقصودك وجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة. وبعضهم يصف المال في زخرفة المسجد وتزينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغل المصلين، فإذا المقصود من صلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين. لا شك أن الأصل هو الابتعاد عن زخرف المساجد، وإن كان المتأخرون اختلفوا الحقيقة. بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء يرون أنه لا مانع من تزيين المساجد وزخرفتها باعتبار أنها بيوت الله، وأن الناس تزخرف بيوتها، فكان ينبغي أن تجمل بيوت الله عز وجل. ولكن عموم النصوص لا شك أنها تدل على أنه ينهى عن ذلك أو ينهى عن المبالغة، لكن طبعا لا ينبغي أن تكون المساجد يعني بشكل مزري أو بشكل لا، وبخاصة مثلا في وقتنا الحاضر هناك قواعد للصحة وقواعد ينبغي أن تكون المساجد مبنية عليها. بل حتى إذا كان يوجد أشياء تتعلق بالطوارئ أو تتعلق بالحريق أو تتعلق بالتكييف، هذه كلها أمور لا شك أنها مطلوبة لأنها تعين على العبادة. لكن الغلو والإغال في الزخارف والنقوش وبخاصة كانت أيضا في قبلة المسجد، هذه قد يكون مما ينبغي أن نلاحظ. أما الاهتمام بالمساجد والإنفاق عليها وجعلها فإن أفضل ما ينفق عليه المساجد، فأن تكون على مستوى جيد من البناء فهذا لا شك أنه مطلوب. والإنسان أيضا على قدر نيته، الإنسان على قدر نيته حينما فعلا يريد شيء يكون يعني يحب أن تكون أحوال المسلمين حسنة، ويحب أن لأن أحيانا بعض المظاهر الحسنة والمظاهر التي تعطي عزة وقوة هذه مطلوبة، فحينما تكون الأبنية على تعكس قوة المسلمين وعزتهم هذا شيء مطلوب. وهذه كما قلنا كثيرا ما تدخل فيها المقاصد، تدخل فيها المقاصد. وكذلك ينبغي البعد عن الإسراف في بعض الأشياء، أحيانا قد تكون منارات، لأن منارة عادة تكلف كثيرا، فأنت تجعلها أو يجعل في المسجد منارتين من غير حاجة لا داعي، لأن تكلف كثيرا وتصرف أموال ما وهي نوع من المباهاة، لكن منارة واحدة تكفي في ارتفاع معقول من لأجل أن يبلغ النداء، نداء الأذان الحدود الذي ينبغي أن تبلغه. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان أشد في غرور، ولا شك طبعا إذا كان أيضا من الناس اللي يكسبون الحرام ويكسبون ربا ورشوة وكلها من طريق الرشا وأكل أموال الناس بالباطل والتعسف ثم يحسن، فهذا أيضا على خطر كبير. وإن كان لا شك أن هناك وجوه ممكن أن تقبل في مثل هذا، خاصة إذا كان الإنسان دخل في حرام وأراد أن يتخلص منه ولم يتمكن أو لا يعرف أصحابه فهذا نعم يصرفه في وجوه الخير، لكنها لا تكون صدقة وإنما تكون تخلص من الخبيث كما يقول العلماء. فالإنسان إذا كان عنده مال مغصوب وعنده مال ربا ويريد أن يتخلص منه لا مانع أن يبني به مدارس أو يبني به أربطة، لكن هذا لا يكون صدقة، لكنه يكون تخلص من المال الخبيث. قال مالك بن دينار رحمه الله: أتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقا. هذا غير صحيح، هذا كله مهزلة. يقف عند باب المسجد يقول والله أنا ما يحتقر نفسه ما أدخل مسجد فكتب صديقا، هذا غير مقبول غير صحيح. اكتبوا عليه هذه لا تتمشى مع قواعد الشرع. المساجد بنيت للعبادة، والإنسان نعم يحاسب نفسه ويحتقر نفسه ويخشى على نفسه، لكن إلى هذه الدرجة لا يدخل المسجد، إذا يقول لا يصلي جماعة بعد خشية الرياء، هذا غير صحيح وغير مقبول. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد، هذا غير صحيح. الإنسان ولا شك الإنسان يخشى ويخشى أن يرد، وينبغي فعلا الإنسان يكون شديد المحاسبة على نفسه وشديد المراقبة، ويخشى فعلا أنه يقول لبيك ويقول لا لبيك وسعديك، وهذا يخشى الإنسان. لكن قضية أنه يبطل الشعائر ولا يعمر المساجد، لو كان بمثل هذا لتعطلت المساجد كل إنسان، بل هذا وسيلة لبعض الفساق. أدخل المسجد، لا والله يا أخي أنا لوث المسجد، أنا محتقر نفسي، وأنا أيضا سكر المساجد فهذا غير مقبول. يقول وليس هذا تعظيم مساجد. فقول الشيخ فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد، هذا غير صحيح. لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام، وهذا صحيح بمعنى أنه لا تبنى المساجد من الحرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى، فغرور هذا يرى المنكر معروفا. وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط، فيخرج الرديء من المال أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجته أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. قال وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا. إذن الشيخ الآن يحاول أن يصنف أصحاب الأموال. هناك من ينفقون قد يكون من مال الحلال لكن يريدون الرياء وتكتب أسمعهم، وهناك من ينفق في حرام، وهناك من يمسك بخلا. وهذا قد يحصل في بعض الأغنياء كما يقول الشيخ، هم يتعبدون، تجده يصلي ويصوم ولكنه يأكل الحرام ويأكل الربا، وهذا مشكل. طبعا لا نقول له لا تصلي، يصلي، لكن أيضا ينبغي أن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. أو بخل يمسك لا يؤدي الواجب من الزكاة ومن صلاة الرحم والإنفاق على من تجب نفقته، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن. وهذا مع الأسف أنه أحيانا فعلا يوجد في بعض الأغنياء، وكما قلنا لكم يعني ينبغي الإنسان إذا كان ممن أنعم الله عليه أن يحاسب نفسه. فمن السهولة أنه يصوم ويصلي ويقرأ القرآن لكنه لا يخرج الدرهم والدينار، يشق عليه، هذا مشكل. وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم، بينما تركوا الواجب الذي هو الزكاة ومن تجب نفقته. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. السكنجبين كما قلنا نوع من الأدوية عند المتقدمين لا يعرفه، عسل وخل أفادك الله. يقول الشيخ أبو عبد الرحمن إنه عسل وخل سكنجبين، لأن طلبنا منكم أظن السؤال سألناه مرة معنا قبل لقائنا وثلاثة، لتسكن به الصفراء، بمعنى أنه الصفراء مرض غير مخوف، فهو بين ثيابه حية فتركها واشتغل بهذا العلاج لهذا المرض الذي غير مخوف، فهو يعني قدم المفضول وترك الفاضل، أو قدم السهل وترك المهلك. ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط فيخرج الرديء من المال، يعني قد يخرج الزكاة لكنه أيضا يخرجها من ولا تيمم الخبيث منه توفقه، فهو ينفق من الخبيث فيخرج الرديء من المال، أو يعطي من الفقراء من يخدمه، ما يعطي للذي حوله من أجل يزداد في الخدمة ويزداد في ويجتهد في خدمته، فإن هذا أيضا لا يجوز. ذكر الفقهاء رحمه الله أن الزكاة لا يدفعها إلى خادمه من أجل أن كما يقولون يقي ماله، أما إذا دفعها لفقره لا معنى، إذا كان فقير وعطي لفقره، أما إذا كنت أعطيته من أجل أن يزداد في العمل فلا، ويتردد في حاجاته، أو من يحتاج إليه في المستقبل، أو من له فيه غرض، يعني أعطاه لأنه مخطط أنه سيستفيد فيما بعد، هذا لا يجوز، وهذا بينك وبين الله. ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه، بعض الأغنياء تجد فعلا يعطي فلان أو فلان من الوجهاء يعني حتى يكون عنده يد له، وحتى يعني قد يحتاجه أيضا، قد يحتاجه في واسطة، يحتاجه في أشياء، يحتاجه في تسيير بعض الأمور، أو حتى قد يعطي بعض العلماء ويعطي حتى يرى أنه حتى يقال فلان متصدق وفلان كذا وكذا. هذه أمور أيضا تحتاج، وإن كان لا شك أنه طبعا قد يعطي الصالحين لأنه يثق فيهم، هذا شيء آخر، لكن ما وهذا لا شك أنه معول عليه النية، لا يقال لا يمنع أن لا يعطي الصالحين، لكن المقصود هو النية. ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقها لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.